نحن بعد هذه المقدمة من النصوص الصوفية على سبيل التبرك والاستفادة، ننتقل كالمعتاد إلى الدرس الأصلي، وهو في العقيدة أو علم الكلام. وكما تعلمون نقرأ في الجزء الثالث من كتاب المواقف لعضوض الدين الإيجي، وهو أيضا من رجال القرن السابع الهجري، ذكرنا الآمدي، لكن الآمدي في الثلث الأول من القرن، وهذا في الثلث الأخير من ذلك القرن، بل بعد ذلك أظن القرن الثامن يمكن، وتلاميذه ومنهم الشريف الجرجاني وسعد الدين التفتزاني، وهؤلاء الذين شرحوا كلامه، ونحن كنا نقرأ في أول الفصل ده. سنبدأ أوله، يعني خلصنا اللي فات. أنتم عارفين أن المواقف يعني الأجزاء الرئيسية، وأن كل موقف يحتوي على مراصد، مش كده؟ والمراصد تحتوي على مقاصد، أي مسائل صغيرة، يعني أشبه بالأبواب، الجزء والباب والفصل. فهنا يقول الفصل الأول، وهذه يعني تقسيمة مضافة للكتاب. الكتاب أصلا مواقف ومراصد ومقاصد، أليس كذلك؟ فربما في بعض الطبعات سموا هذا الجزء. على أي حال، الموضوع أحب مقدمة بسيطة، هو كلام عن وجهة نظر المتكلمين فيما نحن فيه، وهو الشيخوخة. نتكلم عن الصفات أو الأحوال أو الأعراض، أو بعبارة أخرى المقولات العشر. وهناك مقولة واحدة للجوهر، وباقي المقولات التسع للأعراض أو للصفات التي تحل في هذا الجوهر. الجوهر ما يشغل حيزا من الفراغ، كهذا وهذا وهذا وأنا وأنت ولكن الأعراض الصفات، كالعمود طويل أو قصير، هذه صفة، ليس في شيء في الفراغ اسمه طول أو طويل، وإنما الطول يقوم بالبني آدم أو بالعمود أو بالكائنات. فهذه الصفات مقسمة، التقسيم الفلسفي معروف لكم، وهو الذي جمعه ابن سينا رحمه الله في البيتين: زيد الطويل الأسود بن مالك في بيته بالأمس كان متكي. خمسة، زيد اللي هو الجوهر، يبقى الباقي تسعة: الطويل، الطول، وده كمية، الكم، أن الطول يقاس، والأبعاد هذه تقاس، فكل ما يقاس ويتفاوت كبرا وصغرا اسمه كامل. واضح؟ دي كلمة الطويل. الأسود عرض آخر وهي الألوان، والألوان مش كمية، لأن السواد والبياض ما يتحسبش بالمتر، وإنما كيفية. الأسود ابن مالك بيسموها النسبة أو الإضافة، يعني المفهوم الذي لا يعرف إلا بعد معرفة شيء آخر يتوقف عليه، فلا يكون ابنا إلا إن كان له أب، وكذلك لا يصير أبا إلا إذا أنجب، فكلاهما متوقف على الآخر. هذه معنى إضافة أو نسبة، يعني مفهوم مزدوج له طرفين كذا، مترتبين بعضهم على بعض، واضح؟ اسم النسبة أو الإضافة. فالنسب اللي هي تلك المفاهيم المزدوجة، زيد الطويل الأسود ابن مالك، أو ابن مالك ده يعني ولد وأبوه اسمه مالك، يعني شعر كده زوج. إنما أي واحد وأي اسم وأي ابن لأي أب في بيته المكان، أو بعبارتهم هم الأين، والأين يعني كلمة تشمل المكان والحيز، وهنيجي بعدين نعرف الفرق بينهم، أو عرفنا قبل كده إن كنتم تذكرون. فالحيز أضيق شوية، الحيز زي قيام الصفة في الجوهر، فإنها تأخذ لها حيزا فيه وهو يأخذ حيز من الفراغ. ولكن زيد نفسه يأخذ مكانا في الفراغ. فالحيز غير يعني أضيق من كلمة أين أو مكان، أين يشمل الاثنين. في بيته بالأمس، ومعناها الأين هو المكان الذي لا تحمله معك عندما تخرج منه. أنت تيجي هنا وتشيل بيتكم هناك في العباسية ولا في سيدة زينب، مش بتشيله على دماغك وتيجي. إنما إذا كان تملك شيء وينتقل معك ده اسم الملكة أو الملكة أو الملك، يعني عمامتك مثلا أول حاجة بعملها أحط لي فوق دماغي وأخرج من البيت، فهذه مملوكة لكن تتحرك معك، البيت بيتحرك معك، هذه الفرق. يبقى الأين اللي هو الثابت، عارف كلمة موبايل وإم موبايل، هذا المتحرك وغير المتحرك. وفي الكلام عن الملكية يا شيخ أيها الشيخ الموزع، موبايل يعني ملك متحرك، وإم موبايل يعني العقار الثابت. وانتوا دلوقتي عارفين الموبايل أحسن مننا. في بيته ده المكان أو الأين، بالأمس الزمان أو الوقت، وده مفهوم ذهني، وإذا ما تقدر تقبض عليه كده ده امبارح وده بكرة حتى هو بطبيعته متحرك. الحاضر يصبح ماضي، فالماضي والحاضر والمستقبل لأجزاء الزمان، ولكن هي سيالة، يعني زي ما يقول هنا مبنية على التقضي والحركة، لا تبقى زماني. واضح يا سادة؟ في بيته بالأمس امبارح أو الوقت السابق، على وقت الكلام، وقت الكلام الآن، وهذه لحظة متحركة، وكل دي أطراف الزمن ليست شيئا في حد ذاته. واضح يا سادة؟ في بيته بالأمس كان متاكي، يعني كان واخد الوضع متكئا هكذا يركن كده، أو الوضع راقدا نايم في بيته زي بعضه. الوضع هو عبارة عن علاقة أجزاء الشيء بعضها ببعض، وعلاقته بشيء آخر زي ما قلنا الباك جراوند، أو يعني تنسبه إلى شيء. يعني راقد يعني متمدد على الأرض، فإذا ما كانش في أرض يبقى لا يتم الوضع. فالوضع هو حاجتين، علاقة أجزاء الجسم أو الشيء بعضها ببعض، وعلاقتها جميعا بشيء آخر. يعني عشان تعرف مثلا الإمام بيبقى إمام ليلا واقف في المحراب، فلابد في حاجة نعرف بها التقدم والتأخر والمكان والزمان. في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود، مش كده؟ دي نفسها مقولة، وهي مقولة الملك. احنا قلنا هو البيت ما بيتحركش معاك، لكن لما يمسك في ايده عود أخضر، ومعنى عود يعني حاجة طويلة كذا لكن لينة خضراء، عود. ربما قد يكون العود جافا لكن المقصود هنا عود أخضر، زي ربنا ما أشار في أواخر سورة ياسين أن العود الأخضر يصبح نارا، وهذا من الإعجاز كيف تجتمع. ودي اللي بيقولوا عليه اليوم دي الطاقة. اقرأ أواخر سورة الواقعة تجد ربنا يتكلم عن الإنسان ويتكلم عن الماء ويتكلم عن النار التي هي الطاقة، وتلك أصول الحضارة الإنسانية، بدونها لا تنشأ حضارة. وربنا بينبه على حاجة، أفرأيتم ألا تتنبهون إلى كذا وكذا وكذا وكذا. معنا يا شيخنا والله أعلم، لأن ذا ليس منصوصا في كتب التفسير، ولكن هي تحوي ذلك، أنه أفرأيتم ما تمنون، الأولاد اللي بيجوا، إذا لم يأتي أولاد لا تستمر الحياة. ما رأيتم ما تحرسون، أيها أبي الربعة، الزراعة، الزراعة أصل الحضارة، ما فيش صناعة ولا غير إلا بعد القوت. أفرأيتم ما تحرسون يعني ما تزرعون أنتم إلى آخره. أفرأيتم ما الماء الذي تشربون، وبعدين يقول أفرأيتم النار التي تورون، أورى يعني أوقد كده عشان يعمل شرارة ويولع أو يحك كما كانوا يفعلون الخشب بعضها البعض، فبالحك تحدث الشرار ويحدث النار. فهذه الأربعة هي أصول الحضارة والله أعلم. طب واحنا جبنا الكلام ده يعني مش عارف والله دلوقتي في بيته بالامس كان متكي في يده عود، في يده عود دي مقوله لها مقوله الملك، وهي نمره 8 فضل 2 اللي هي لواه فالتوى. لواه ده الفعل، وإذا كنتوا فاكرين كلام قالوا قبل كده المصحاحية والممراضية اللي احنا بنقول عليها اليوم دي ايه؟ المناعة، اللي عنده مناعة ما يتأثرش بالغير، وضعيف المناعة يلقط أي بلوة يتأثر بها. فتلك هي المصحاحية والممراضية، التهيؤ لقبول الأثر. في واحد يستعصي على التأثير، هو ده اللي هي الفعل. فالفعل للقوي المؤثر والمفعولية للضعيف المتأثر، لواه فالتوى، الفعل والانفعال دول اثنين مع الثمانية اللي فاتوا يبقى 10. وما تنساش ان في يده عود وحدها كده مقولة الملك. ماشي، الكلام ده كله في مصطلح الفلاسفة، وإن أخذ به المتكلمون المتأخر، ولكن أصل التصورات الكلامية كالآتي: إن فيه بعد الجوهر، ما هو نظرية الجوهر والعرض نظرية كلامية، وقال بها المعتزلة ثم تكلموا أهل السنة، بل وابن تيمية. وإقرا الكلام وتعالى على قول لي واستشهد ويقول والعرض لا يبقى زمانين وبناء، ده كلام. فهو أحيانا يهاجم الجوهر والعرض وأحيانا يستخدمها. عايز النص أجيبه لك. فعلى أي حال المتكلمين يقولون بالجوهر وبالعرض أو بالأصل الذي يشغل حيزا من الفراغ وبالصفة أو الصفات التي تقوم به، لكن ليس على تقسيم الأرسطوليان كاتيجوريز زي ما قلنا، الأصناف أو المجموعات الأرسطية أو الأجناس العالية من الموجودات سواء كانت جواهر أو صفات. هم يقولوا الأكوان، هذا المصطلح الكلامي، وهو جمع كون. إيه هو الكون؟ أربع حاجات: السرعة والسكون، الحركة والسكون. الحركة السرعة صفة من صفات الحركة، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وحتى تكونوا أزهريين صحيح ومشايخ، في دائما إذا كان في تقسيم يقول لك دليل الانحصار، ما دام تقسم قسمة يبقى هل يا ترى القسمة دي مستوعبة ولا أنت نسيت حاجة؟ فيبقى التقسيم غير دقيق وغير شامل. دليل الانحصار أنك أنت إذا تخيلت، لأن نظرية المتكلمين كما قلنا الجوهر الفرد، الفرد والصفة أو العرض، ثم ما يعتري من صفات أساسه أو أوضحها أربع، وهي الحركة أو السكون والاجتماع أو الافتراق. يقول لك إذا تخيلت جوهر فرد يعني وحيد لا يقبل القسمة وصل في التقسيم إلى حد من الصغر بحيث لا يحتمل تقسيما آخر، لا حقيقة ولا احتمالا أو توهما كما يقولوا، يعني لا في الذهن ولا في الواقع، فهذا هو المسمى بالجوهري الفرد، وهي نظرية كلامية، لأن الجسم عند الفلاسفة كتلة واحدة متماسكة ليست مكونة من الجواهر الفردة، وده كلام قلناه قبل كده، وهي عندهم مكونة من المادة أو الهيولة، يعني المادة الأساسية للكون، والصورة وهي عبارة عن حالة تحل في الهيولة فينشأ الكائن، مكونة من مادة وصورة مش من جوهر فرد وصفات أو أكوان. مرة أخرى دين هذه نظرية وتلك نظرية في تفسير الواقع الكوني. الفلاسفة يقولون بما عرفناه وهو الجوهر والمقولات التسع، والجوهر عندهم ليس فردا وإنما هو معنى جزء من الجسم، أما الجسم فكتلة متماسكة، وهو مكون من هيولة الأساسية لكل الكائنات، والصورة التي تفيض عليه من العقول العشرة واحدا بل حتى تصدر عن العقل العاشر الموجود في فلك القمر والمكلف بالإشراف على ما في سطح الأرض. فده الصورة تنبه مفهوم، ولكن لا تخرج الهيولة إلى الواقع إلا إذا تلبست بصورة، صورة الطين، صورة الحجر، صورة الذهب، صورة الفضة، فتكون جسما يعني مكونا من عدة جواهر. عند المتكلمين عندهم هم الجسم كتلة صورة ومادة، التخصيص بتاعه صورة تفيض من العقول، ولذلك الاثنين قدام لأنه جاي من العقل الأول ونزل لحد العقل العاشر وبعدين نزل على الأرض، فهذه أساس لقدم العالم. كل تفاصيل أي نظرية تتبع الأصل اللي بتبدأ منه، فهم يقولون بقدم العالم، قدم إيه؟ زمانيا، يعني إن العالم مخلوق نعم، معلول، وخالقه أو الله عندكم عندنا العقل الأول قاتلهم الله عندهم هم العقل الأول هو ذا المتصرف، وهو اللي ينزل الصور عن طريق العقل العاشر معانا، كل نظرية ما تخلطهاش بالتاني. ولذلك لأن الهيولة هذه أصلية، والصورة أيضا فائضة من الآلهة أو العقول، فالعالم لا يتأخر عن خالقه الله، كما يقول ابن سينا يغلوش علينا جواد كريم، فلما يتوقف عن الخلق من يمه وهو يخلق. فالعالم قديم، قديم يعني معلول لخالقه ولكنه مقارن له في الزمان معانا. دي نظرية الفلاسفة، ولما نقول الفلاسفة يعني الفلاسفة المشائين المسلمين المتأثرين بالإغريق، وإن كانوا يدخلون في نظريات أجزاء إسلامية لتأخذ الشك، يعني العقول دي الملائكة عشان يسوغوا وكذا، لكن ده كله نظرية الفلاسفة المشائين في تكوين العالم. أما المتكلمون أطلت الكلام، وأرجو أن يكون هذا مفهوما لما يحضر معنا من البداية. فالجوهر الفرد، وإذا جمعه فرد يقول لك دليل الانحصار. إذا تخيلت جوهرا فردا فهل هو منفرد أو انضم إليه جوهر آخر؟ يعني حالتين، يا إما يكون الانفراد أو الصحبة والاجتماع، اجتمع مع جوهر مثله، فإذا اجتمعوا اثنين خلاص بين مع الجسم. لكن الجوهر الفرد هو الذي في الأمر لا يخلو حاله من أن يكون وحده أو أن يكون مقارنا مجامعا مماسا مصاحبا لجوهر آخر. هذه حالة الاجتماع والافتراق. واضح يا سادة؟ التوحد أو الصحبة. وأيضا هذا الجوهر الفرد يظل في مكانه الذي هو فيه، يعني يقضي لحظتين لحظتين من الزمان في نفس الموقع، يعني الوجود الثاني في المكان الأول ده اسمه سكون. إذا قضى لحظة أخرى في نفس المكان الذي وجد فيه سابقا في اللحظة السابقة فهو في حالة سكون. إذا غادر مكانه إلى موقع آخر أو إلى حيز آخر فهو في حالة حركة. فالسكون والانتقال أو السكون والحركة هما الحالتان ولا رابع لها، لأنه يعني إما يكون منفرد وإما يكون مع واحد تاني، وإما أن يبقى في نفس الموقع فيبقى في حالة سكون، أو يغادره ويخش في مكان تاني لأول مرة فدي اسمها عندهم حركة، حركة الانتقال. وانت عارف ان الحركات أربع كمان عندهم عند الفلاسفة، لكن لا تخلط المذهبين. نحن الآن مع المتكلمين، والمسألة عندهم حاجتين: الجوهر الفرد هو أساس الوجود، والكون. الكون أربعة أحوال: أن يوجد هذا الجوهر الفرد وحده أو مصاحبة لغيره، أن يبقى في نفس المكان لحظتين فيكون ساكنا، أو يتحرك منه فيكون متحركا. واضح ولا خامش له؟ هذا اللي بيسموه إيه؟ دليل الانحصار. وده في كل تقسيم يجب أن تقيم برهانا على أنك استوفيت الأقسام. إنما إذا واحد طلع لك بقسم خامس اسمها قسمة منتشرة، يعني مضطربة متفرقة، لكن إذا أقمت دليل الانحصار ومقبول عقلا خلاص صح لك التقسيم. واضح يا سادة؟ يقول أقرأ به الفصل الأول في مباحث المتكلمين اللي فات كان عن الفلاسفة والتسع مقولات والجوهر في مباحث المتكلمين في الأكوان، عرفت جمع كون، وفيه مقاصد يعني مسائل متفرقة، المقاصد لمسائل مفردة، وفيه مقاصد. الأول المقصد الأول المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات النسبية، وذا كلام مر بنا من قبل وناقشناه إنهم يقولون بوجود كل المقولات في الذهن، إنما في الخارج لا يوجد إلا شيء واحد اللي هو بيتكم المكان. من ينكر إن المكان موجود سواء أنا وجدت أو لم أوجد، ولدت أم أولد، المكان موجود قبلي وبعد ومن بعدي. فوجود المكان خارجا يعني في الذهن وفي الخارج، الخارج يعني الواقع يعني خارج العقول، هذه موقف المتكلمين. خذ بالك يسلمون بالمقولات ذهنا فقط، أما الأين فموجود ذهنا وخارجا، لكن عند الفلاسفة هي موجودة ذهنا وخارجا كلها عندهم. يقول المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات النسبية خصوصا اللي هي زي ما قلنا ذات الطرفين، يتوقف كل منهم على الآخر، يتوقف مش يستلزم، يتوقف يعني لا يفهم إلا بعد وليس مع. واضح الفرق بين الاستلزام والتوقف؟ التوقف في أسبقية، واحد مبني على الثاني فلا يمكن أن يسبقه أو يقارنه، إنما التلازم اقتران، ما زم متلازمين مع بعض. واضح الفرق؟ المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات النسبية ذات الطرفين هذه كالأب والإب، فقد اعترفوا بالأين كما عرفناه وسموه بالكون. عندهم الأين ذا هو الكون ولو أقسام أربعة، لأن كون الشيء أو إن شئت الجوهر الفرد في المكان أو بالعبارة بتاعتهم الحيز، عبارة أخرى للمكان، كون الجوهر الفرد في حيز وتخيل بقائه فيه أو تحركه منه، تفرده أو اقتناع نظير له معه فيه، ما فيش زيادة عن كده. أربع أحوال هي تقسيم للكون أو إن شئت تقسيم بالعين، لأن هي وجود الشيء في حيز أو في مكان. واضح؟ سموه الكون أو العين بالتسمية الفلسفية، أو الماء يقولك الأين والمتى، المكان والزمان، لكن التسميات، فالأين تسمية فلسفية والكون تسمية كلامية والمعنى واحد. سموه بالكون، والجمهور منهم على أن المقتضي للحصول في الحيز هو ذات الجوهر. يعني فيه هنا مذهبين يوقع وهي بين الأشاعرة والمعتزلة. في ناس يقولك الذي يجعل من الضروري وجود حيز حتى يظهر الكائن أو يتحقق الكون الخلق نفسه، الله تعالى يبرز شيء من العدم إلى الوجود، يعني يجعل له كيانا ويجعل له مكانا. فالكون وهو حصوله في المكان أو في الأين هو الخطبة الأولى، وبعد ذلك ننظر إن كان متفردا أو إن كان مجتمعا مع قرين له، إن كان ثابتا في مكانه ساكنا أو كان منتقلا. واضح؟ ولا تخلط المصطلحات بعضها ببعض، هذه نظرية في تفسير الوجود وتلك نظرية أخرى في هذا التفسير. فهما بقى بيقولوا المتكلمين نفسهم مختلفين. يا ترى الذي يجعل الجوهر الفرد شاغلا لحيز من الفراغ أو نقطة من المكان، كونه جوهرا في حد ذاته، نفس الجوهرية دي، أو كونه أو ظهوره من عدم من إلى وجود، وكونه جوهرا فردا لا يمكن أن يتحقق في الواقع، يعني خارج الأذهان ليس في العقل فقط، لكونه جوهرا. فالله يخلقه ويخلق له مكانا ويظهر في الساحة في الوجود في الكون. أم أن هناك في الحالة دي احنا معنا حاجتين، الأين والجوهر الفرد فقط، أليس كذلك؟ أنه فرد لسه لم يجتمع مع قرين ولم يتحرك من مكانه الأول. وهناك من يقول هناك الجوهر الفرد وهناك المكان أو الكون وهناك الكائنية، يعني الصفة النسبية اللي هي مش في كون، ما دام في كون يبقى فيه كائن ومتكون، وهو اكتسب الكون بصفة فيه وليس بمفهومه الجوهري. مرة ثانية، الجوهر بذاته وبدون أي شيء آخر يقتضي، يعني يستوجب حيزا من الفراغ أو نقطة من المكان أو جزء من الأين، معنا؟ وإذن فنحن بإزاء حاجتين شيئين، المتمكن والكون، المكان والمتمكن فقط. المتمكن هو الجوهر والمكان ما هو الحيز بمصطلحاتهم وفقط. واضح؟ لكن المعتزلة يقولون هناك الجوهر الكائن يشغل الذي لم يكن شيئا، كان هباء منثورا وأخرجه الله إلى الوجود، فهذا يدخل ولا بد له من مكان، وما دام في علاقة بينه وبين شيء آخر يبقى فيه نسبة، النسبة دي اسمها الكائنية، هي العلاقة بينه وبين مكانه. أعيد تاني، إذن هناك في مدرسة المتكلمين فريقان، أو إن شئت فريق أهل السنة والجماعة، وهم الذين يرون أن الجوهر بذاته لابد أن يشغل حيزا من الفراغ، وهذا هو معنى الكون، فإن كان الحيز متحركا إلى آخر أنت عارفين. لكن المعتزلة يقولون هناك ثلاثة أشياء، الحيز الذي شغله الجوهر والجوهر نفسه والعلاقة بينهما أو النسبة، وهي الكائنية، ما لم تكون فنبتت له صفة اسمها الكائنية. ودي مسألة معروفة عنهم، أنت عارف أنهم بيقولوا العلم والإرادة والقدرة وفي الوسط الحياة وبعد كده السمع والبصر والكلام، دول ليس صفات، معاني بمعنى أنها موجودة قديمة مع الله سبحانه وتعالى لا يخلو منها قط، وما لم يكن هناك علم فليس هناك عالم ولا عليم. وربنا لما أثبت العلم نفسه لم يكتفي بأنه سميع عليم، وإنما قال بعلمه الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، فأثبت العلمية وأثبت العلم. هم الثانية بس فقط يقول لك العالمية، إنما علم قديم ما فيش. القادرية قدرة قديمة معنى صفة معنى معاني لا، لكن لا ينكرون الكمالات الإلهية لأنهم مسلمين في النهاية. فيقولون فهم كذا، فهم بيقولوا دائما بالعلاقة النسبية دي. وفي الكون ثلاث حاجات، ضيعت الوقت، الجوهر والمكان وحلول الجوهر بالمكان، وتلك هي الكائنية أو علاقة الجوهر بمكانه. أقرأ: المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات، مش أنكروها، أنكروا وجودها الخارجي إلا الآية، فاعترفوا بوجودها ذهنا وخارجا، أما الباقي فخارجا فقط خلافا للفلاسفة، فكل العشرة ذهنية وخارجية. المقولات النسبية فقد اعترفوا بالآينة اللي هو المكان، وسموه ما قالوش الآينة بقى، لهم مصطلحاتهم، الكون. والجمهور منهم على أن المقتضي للحصول في الحيز هو ذات الجوهر نفسه، لا يحتاج إلى شيء آخر، لا صفة قائمة به، فهناك شيئان فقط: ذات الجوهر والحصول في الحيز، المسمى عندهم بالكون. الحصول والتحقق ده هو الكون، هو الخلق، أبرزه من عدم إلى وجود، وأعطاه مكانا خاصا وزمانا خاصا وصفات معينة تميزه. هذه عملية الخلق، والخلق مفهوم المتدينين. إنما الفلاسفة عرفت المسألة إن في أصلين قديمين، هيولة وصورة. الهيولة موجودة في الكون، ولكن لا تظهر ولا تتلبس بشكل إلا إذا نزلت عليها صورة من العقول أو من العقل العاشر، فتخرج إلى الوجود بدلا من عملية الخلق والإيجاد عن طريق مريد مختار عالم قدير. واضح يا سادة؟ لا تخلط النظريات بعضها ببعض. فيقول هناك من يقول بالمكان وذات الجوهر وفقط، ليس هناك صفة أخرى، وهي الحصول في الحيز المسمى عندهم. وزعم قوم منهم، وفي الغالب جمهور المعتزلة، أعني مثبتي الحال، وده أصلا فكرة اعتزالية، وسبق أن احنا قلنا عشان تريح نفسك في مسألة الحال، اقرأ الفصل الأول من كتاب غاية المرام وخلاصته في النهاية، أن فيه موجود ومعدوم، ليس بين الوجود والعدم واسطة، فالشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون غير موجود. نفس المعدوم دي بديل، إنما الأصل موجود غير موجود، متقابلين تقابل التناقض، يعني لا يجتمعان في الوجود ولا يجتمعان كذلك في النفس، بمعنى أنه إذا رفع أحدهما وجب ثبوت الآخر. واضح؟ بخلاف الضد فإنهما لا يجتمعان ولا يفترقان. واضح يا سادة؟ لا يجتمعان، نعم، ولكن يمكن الافتراق بدل السواد يبقى بياض أو أي حاجة. هذه الفرق بين ضد ونقيض. فالنقيض للوجود هو اللا وجود، ساعات نقول العدم مع تساهلا. طيب، يبقى دول نقيضان متقابلان، فإذا خرج من العدم إلى الوجود فهذا هو الكون. وأول شيء أن يكون جوهر فرد وله موقع أو حيز أو نقطة من الفراغ. واضح؟ هذا معنى الكون. لكن عند أهل السنة الشيء أو هذا الجوهر الفرد بذاته يقتضي أو يتطلب بالضرورة حيزا يكون فيه، فنحن بإذا شيئين لا ثالث لها، وهو الجوهر الفرد والموقع أو الكونية دي. تحققه أو الحصول في الخير. واضح يا سادة؟ الثاني بيقول ده لابد من ثلاث حاجات، وهي الموقع والكائن والعلاقة بينهما وهي الكائنية. يعني المسألة يعني إذا كانت كل لفظية لكن لازم تفهمها وهي قابلة للفهم، بأن العلاقات النسبية كلها كده وقد سلمت بها. شوف يا سيدي بيقول وزعم قوم، أعني مثبتي الحال، وعرفت أن الحال الشيء الذي لا هو موجود في الخارج ولكن موجود في الذهن. فمن ناحية تقول هو معدوم يعني برا، ومن ناحية تقول هو موجود يعني في المخ، فهو متصل بالصفتين بس بفارق، معدوم خارجا موجود ذهنا. هذه اللي بيسموحها، عرفت الحكاية دي؟ يعني مثلا واحد يضرب اليتيم، فإن ضربه تأديبا وتربية له يبقى طاعة لله سبحانه وتعالى، وإن ضربه إهانة وإزال يبقى معصية و خير وشر أو حسن وقبيح. الفرق إيه في الخارج؟ اللي في الخارج ألم على وش صاحبنا، ما فيش فرق، إنما اللي في الداخل. إذن هي مسألة تتعلق بما هو في الذهن وما هو في الواقع. هذه مسألة الحال، عرفتها؟ ده خلاصة لمكابدة، لأن فكرة الحال غامضة، وهنعرف أن بعض العلماء أخذ بها في مسألة أفعال العباد، ودي هتيجي. وإحنا هنا بنقول القائلون بالحال يعني بالأشياء اللي موجودة ذهنا وإن كانت مفقودة أو معدومة خارجا، قالوا بأن إحنا بإزاء ثلاث حاجات، مش حاجتين، حاجتين صحيح في الواقع، لكن في حاجة ثالثة وهي ما بينهما من صلة الكائنية، ودي فكرة نسبية ذهني. شوف يا سيدي، لكن الإمام الرازي خصوصا في كتابه الأربعين، إحنا معنا مش كده على طول ولا في حاجة تركناها؟ الكائنية والصفة التي هي علة ضد الحصول بالكون، فهناك عند هؤلاء الفريق الثاني ثلاث أشياء: الكائن والمكان والكائنية. وبعد كده بيقول إن الإمام الرازي الكائنية والصفة التي هي علة للحصول بالكون، فهناك ثلاثة أشياء عند هذا الفريق: ذات الجوهري وحصوله في الحيز وعلته. علته الضمير هنا رجع للحصول، وعلة ذلك الحصول. كل حاجة لازم تفهم وتفقطها كويس في مخك. وعلته يعني وعلة ذلك الحصول، وهي عندهم كائنية، مفهوم ذهني. قال الإمام الرازي بيعترض على النظرية دي وبيقول إنها غلط وأنها تستوجب الدور. ليه؟ أنت بتقول لي إنه الجوهر لا يخرج إلى الخارج إلا إذا كان له حايز يوجد فيه، ولكن لا لا لا لا يتخذ حيزا إلا إذا وجدت الكائنية، لأن الكائنية خد بالك علة لحصوله في الكون. فكيف تكون الكائنية ناشئة عن الحلول أو الحصول، وأن يكون الحصول متوقفا على الكائنية؟ هذا دور، أنت عارف حكاية الدور طبعا. الدور توقف الشيء على بعضه، حاجتين لا يوجد أحدهما إلا زوج الآخر، دور. فأنت تقول لي إن الحصول أو الجوهرية نفسها هي علة الحصول، وبعدين تاني تقول لي الكائنية هي علة الحصول، أيهما سبب وأيهما مسبب؟ مرة تجعله سبب مرة تجعله مسبب، هذا دور. كلام الإمام الرازي ومردود عليه، هنرد عليه، ودي طريقة المتكلمين علشان إخواننا يعرفوا أن المتكلمين ليسوا كما يقول بعض الناس في مصر، والحقيقة أنهم جهلاء بعلم الكلام، إنهم ظلاميون وليسوا بأهل المنطق، وأن الإمام الغزالي ده آخر هؤلاء الظلاميين الذين ينكرون العقل والمنطق، وأنه نشأ بعد ذلك الجيل الجديد اللي منه رؤساء الجامعة وأساتذة البتاع، وكل هذا كلام جهل في جهل، ويناقضه قول أصحاب اللي بيقول أن الإمام الغزالي هو نصير للظلام والجهل ولا منطق. قال قبل كده أيام ما كان مقيم في بلد تاني غير مصر أن الإمام الغزالي نموذج للالتزام بالمنطق. فإحنا هنا عندنا دور برضه مع صاحبنا. طب إزاي نقبل الكلام ده ولا نقبل؟ الواقع أهو أنهم لا يسكتون، الرازي ده إذا أطلق لفظ الإمام في علم الكلام ينصرف مباشرة للإمام الرازي دون النص، قال الإمام يعني قال الرازي، ومع ذلك لا يسكتون له ويناقشونه ويبطلون رأيه. يبقى هم ظلاميين وأعداء المنطق. انصفونا يا عباد الله. يقول قال الإمام الرازي في الأربعين، كتاب له وكتب أخرى، الرازي كما لعلك تعلم يقول بالشيء ونقضه، ويعني يرى النظرية ثم يدقق ويحقق فيقول آخر ثم يقول ثالث، فلا تعجب يعني، وذلك من حرصه على الوصول إلى الحقيقة. لكن التلامذة يا إما بدفع عن وجهة نظر واحدة، والخصوم بيراجعوا كلامه وبيقولوا الآتي، أنت قلت الآن ده يترتب عليه الدور لأنك بتقول لي إن هو الحيز ده هو علة التحيز أو علة الكون، وأن الكائنية علة، فأصبح المعلول علة والعلة معلولا وكلاهما متوقف على الآخر، وهذا نوع من الدور. قالوا له يقول هذا عندنا يعني عنده هو الرازي باطل. ليه؟ إذ حصول الصفة للشيء معناه تحيزها تبعا لتحيزه، الحصول ده والتحقق الخارجي، لأن الجوهر بذاته يقتضي حتى يظهر للوجود نقطة في الفراغ لابد من ذلك، فمجرد الجوهرية نفسها تستلزم أو تقتضي أو تجعل من الضرورة أن يكون لها نقطة في الوجود أو خارج حيز من الفراغ. طيب الحصول نفسه معناها تحيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف، فإذا جعلنا الموصوف متوقف على الصفة فهذا لا شك إنه دو، إذا كان كذلك الرازي يقول حصول الصفة للشيء معناه تحيزها تبعا لتحيزه، يعني لازم زيد ده يوجد أولا وبعد يكون طويل أو قصير صفة تقوم به، واضح؟ فالصفة في تحيزها تابعة للمتحيز الأصلي اللي هو الكائن، واضح؟ ليس هناك طول إلا إن وجد زيد، ليس هناك طول إلا أن يوجد عمود، وهكذا سائر الصفات، الصفة تتحيز بتحيز موصوفها، ماشي؟ يقول فقيام صفة أخرى بالجوهر، فإذا فرض أن حصول الجوهر في الحيز معلل بقيام صفة أخرى بالجوهر، كان كل واحد من الحصول وتلك الصفة متوقفا على الآخر. الصفة في الأول كانت متوقفة في تحيزها على تحيز الموصوف، ولكنك تعود وتقول بناء على المذهب الثاني ذا أنه الصفة هي السبب، صفة الكائنية هي السبب في استحقاق المكان. أيهما هو العلة وأيهما هو المعلول؟ لقد جعلت المعلول علة والعلة معلول، أو جعلت لنا علتين لشيء واحد. واضح؟ وهيرد على هذا الكلام، سيرد على هذا الكلام. أنت متصور التناقض اللي بينبه عليه أو الدور اللي بينبه عليه الإمام الرازي؟ فيلزم الدور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. واضح؟ والجواب الرد على الرازي ما قد عرفته، بيردك إلى المرصد الأول في المبدأ أو المقصد ده هناك عند البدء في الكلام على المقولات، وقال لك إن الصفة ليست شيئا، الصفة ليست شيئا جديدا، الصفة هي الاختصاص الناعت. يعني إنه لما تقول زيد الطويل، الطول ده يقوم وحده؟ في طول كده يتوجد في ده طول وده قصر، ولا لابد أن يقوم بشيء ما فنتصور معنى الطول أو معنى القصر؟ فإذن ليس هناك شيء اسمه طول، هناك الطويل والقصير، أما الطول والقصر فلا شيء، هو عبارة عن كمية وهي موجودة ذهنا فقط عند المتكلمين. بالك احنا الآن بنتكلم مع المتكلمين. فقولك يا إمام رازي نحن بإزاء ثلاث أشياء، واحد منهم سبب والثاني مسبب، وفي الوقت نفسه مسبب وسبب، ما هو ده الدور بناء على الكائنية معانا؟ فاحنا بنقول لا، الصفات كلها ليست شيئا بمعنى حقيقة خارجية، وإنما هي معان في الذهن، الطول أو العلم أو الجهل، سواء كان صفة حسية أو صفة معنوية، لا يوجد وحده، وإنما يعرف بالموصوف. فليس معنى شيء ثالث. الوصف هو المعنى المميز للشيء. ربنا لما يخلق الكائن يخلقه ويحدد له مكانا يتحيز فيه، وزمانا القرن العشرين بدل التسعتاشر أو الواحد والعشرين، ومجموع الصفات تميزه عن غيره، هذه الخلق. فهذه أوصاف ليست شيئا مستقلا، الموجود معنا حاجة واحدة وهو الكائن، وما سواه من الصفات هي كما قلنا الوصف المخصص، يعني معنى معين يقوم بالشيء ليميزه عن غيره. فهمت معنى الوصف الاختصاص الناعت؟ معنى يقوم بالشيء يميزه عن غيره، هذا الاختصاص الناعت. فهذا الشيخ الشربيني عالم بدل الجاهل. العلم مش موجود في الهواء، موجود في العالم، وبالتالي فالموجود معانا في الحقيقة هو الموصوف. والاختصاص الناعت ده هو عبارة عن تميز الشيء عما سواه بصفة معنوية لا وجود لها في الخارج. أكرر ثاني، هذه الرد على الرازي. لسنا بإزاء ثلاث أشياء والصفة علة ومعلول في وقت معا، لا، إحنا ليس معنا إلا شيئين اثنين، وبالتالي فما تخيلته من دور مردود عليك. واضح؟ لأن الصفة ليست شيئا بحيث يكون علة أو معلولا، هي معنى يقوم بالشيء فيميزه عما سواه. هذه معنى كلمة الاختصاص، لأن غمضة شوية. الاختصاص الناعت، يعني النعت المخصص، هو هنا من إضافة الشيء الموصوف بالصفة. واضح يا سادة؟ النعت المخصص، هذه الاختصاص الناعت. المعنى المميز، المعنى المميز لشيء عن غيره، هذه الوصف. فهمتني؟ ولكن لو وجود له ده معنى، معنى يعني مفهوم ذهني. واضح؟ فليس هناك ما تدعيه من أن في علة ومعلول والعلة أصبحت، لأن أصلا هو ليس موجود، هو قائم، معنى قائم بالموصوف ليميزه عن غيره. واضح؟ هذه الرد على لسنا بإزاء ثلاث حاجات حتى تدعي الدور، وإنما هو أي الوصف الاختصاص الناعت، النعت المخصص، المعنى القائم بالموصوف فيميزه عن سواه. مع أنه إن علم أن معنى القيام، أن معنى القيام ذلك، يعني إذا كان القيام ده ليس إلا وصفا أو معنى يقوم بالشيء فيميزه، فلسنا بإزاء علة ولا معلول ولا تعدد العلل ولا ما تخيله الرازي، أنه قائم على ثلاث أشياء، والواقع أن ليس معنى إلا شيئين، الجوهر نفسه وموقعه. وأما ما تخيلته من كائنية أو تخيله البعض فهو عبارة عن وصف أو نعت يميز الشيء عن سواه، وليس موجودا خارجيا، هو معنى ذهني. فيقول إذا سلمنا بأن معنى الوصفية هو هذا الاختصاص الناعت، فلا نسلم لزوم الدور، لا دور هناك. واضح؟ إنما يكون الدور لو أن الاختصاص هذا حقيقة خارجية وجعلناه مرة علة ومرة معلولا، يأتي كلامك أيها الرازي، ولكن لا شيء اسمه الوصف إلا في الدماغ في الذهن، فليس هناك علة خارجية ثالثة. واضح يا سادة؟ فلا نسلم لزوم الدور، يعني لا نسلم بما ادعيته يا إمام، لأنه قد تكون ذات الصفة لا قيامها بالجوهر. الصفة نفسها ربما تكون هي العلة وليس قيامها بالجوهر وما يسمى بالكائنية، وإنما الجوهرية نفسها التي في الجوهر هي التي اختصت له أو أوجبت حصول حيز وظهوره في المكان، وهو بالخلق الأول أخرجه المريد المختار فجعل له حيزا في الفراغ وأوصافا تميزه، والأوصاف مش موجودة بمعاني قائمة به لتميزه، اختصاص ناعي، نعوش مخصصة، معاني مميزة، ما أقدر أقول أكثر من كده. فإذا توقع الرازي إن لا يترتب عليه الدور غير صحيح وغير لازم وغير قائم أصلا، إحنا معنا حاجتين فقط. والثالث معنى من المعاني، ثم إنه لما نقول قد تكون الصفة وليس قيامها بالجوهر علة للحصول، علة الحصول في الحيز إيه؟ الجوهرية نفسها صفة الشيء، ولسنا بحاجة إلى أمر ثالث يتخيله الرازي وهو الكائنية والثلاثة دي جعلنا معلولا وعلة وعلة ومعلول، لا، احنا بيزا حاجتين، المكان او الحيز والحال فيه وهو الجوهر، وسبب الحلول والحصول هو جوهريته، ذاته او صفته او معناه. واضح يا سادة؟ فمعنى الصفة هو السبب، قد تكون ذات الصفة لا قيامها بالجوهري اللي هو الكائنية اللي تخيلوها علة للحصول، الجوهرية هي سر الحصول أو سبب الحصول في الحيز، ويكون تحيزها أو تحيزه وهو جوهر الصفر هو الذي هو قيامها معللا به، فهي معللة بذات الجوهر وهي وصف فيه وليست كائنا ثالثا. معنا يا سادة؟ والذي هو قيامها ليس معللا به أي بالحصول فلا دور. وقوله وربما، وقوله وربما قال إشارة إلى ما وجد في نسخة أخرى، يعني اختلف النسخ في كتاب الأربعين للإمام الرازي، في أحيانا كلام وفي أحيانا كلام آخر، وهذا يحدث في الكتب القديمة لأنها رواية ونقلت في نسخ متعددة والأخطاء واردة. إشارة إلى موجز في نسخة أخرى من الأربعين يقول الآتي: قيام الصفة التي هي علة بالحصول إن توقف على التحيز أي الحصول في الحيز لزم الدور، لأنه لما عللنا حصول الجواري في حيزه بتلك الصفة القائمة به كان الحصول متوقفا على قيامها به، والمفروض أن قيامها به متوقف على ذلك الحصول وهو الدور يرد عليه ما مر. يعني قلنا إيه؟ الصفة في الموصوف ليست شيئا جديدا، ليست شيئا في حد ذاته، وإنما هي اختصاص ناعت، إنما هي معنى مميز لا وجود له خارجا حتى يكون علة أو معلول. واضح؟ افتكر كلمة الاختصاص ناعت إن هي الحل الأخير الذي انتهى إليه هناك في مثل هذه الصعوبات، ليس الوصف إلا اختصاصا ناعتا، أو إن شئت عندنا نعتا مخصصا، معنى مميزا لا حقيقة له في الخارج. ماشي؟ فإذن لا أساس لما قال به الإمام الرازي سواء في الروايات الأولى أو الثانية. شوف يا سيدي، وهو الدور يرد عليه، حط شد وضم على الدال لأنه ممكن واحد يقراها يرد عليه اعتراض، لا، الغرض يرد على كلام الرازي أو يبطله أو يجيب عنه. واضح؟ يرد مش يرد، يرد عليه ما مر من أن العلة ذات الصفة من حيث وجودها في نفسها، يعني الجوهرية نفسها وليس شيئا آخر، ولا يلزم من هذا توقف الحصول على قيامها بالجوهر، لا يتوقف. الاختصاص الناعت معنى يميز الشيء وليس شيئا جديدا يضاف إليه حتى يلزم من هذا توقف الحصول على قيامها بالجوهر، وإلا أي وإن لم يتوقف قيام الصفة على الحصول في الحيز جاز انفكاك العلة وبالتالي لا دور. الدور لما يتحقق ما توقعت من أن العلة معدول والمعدول علة، وأنت جعلت أمرين مرة تجعله سببا ومرة تجعله مسببا، فذا الدور. لكن إذا كان هذا السبب غير قائم غير موجود أصلا، إنما المقتضي لحصول الشيء أو الكائن في مكانه أو حيزه هو جوهريته لا شيء آخر، هو الاختصاص النافع، هو النعت المخصص، هو المعنى المميز بالشيء. جاز انفكاك العلة التي هي تلك الصفة القائمة بالجوهر عن المعلول الذي هو الحصول في الحيز، لأن الحصول في الحيز مش بسبب شيء ينضاف إلى المتحيز، بل الجوهر نفسه جوهريته سر احتياجه إلى المكان فقط لا شيء آخر، لأنه لما لم يتوقف قيامها به على حصول على الحصول أمكن القيام بدون الحصول، فأمكن أن توجد تلك الصفة قائمة بالجوهر خالية عن حلولها عن معلولها الذي هو الحصول. وقد يقال في التوقف توجيه آخر لكلام الرازي، وده شغل الرازيين في ناس يعني متعصبين لشيخهم وبيحاولوا يمشوا كلامه على أي نحو كان. واضح يا سادة؟ وقد يقال في التوقف يعني في توجيه الدور بمعنى عدم جواز الانفكاك، يعني ما هو الدور ده له معنيين أو الارتباط بين شيئين، إما أن يكون على سبيل علة ومعلول زي ما قلنا، وده فيه أسبقية ولاحقية لأن العلة سابقة في المعنى وإن كانوا متلازمين في الوجود، والمعدول شيء آخر غير العلة قطعا، أليس كذلك؟ فده معنى، والمعنى الآخر التلازم زي ما قلت لكم، وده لا استحاب ومعناه وجود الشيئين معا في وقت واحد. العلة والمعدول فيه أسبقية ولاحقية، في تفاوت في الزمن واختلاف في الشخصية، إنما التلازم شيء وشعاع من أشعته، حالة من حالاته، أمر يوجد معه، فالمع ليس ترتبا، إنما الترتب هو اللي يفيد أسبقية. واضح يا سادة؟ ساعات يطلق الدور أو التوقف بمعنى الدورية أو بمعنى العلة والمعلول أو بمعنى الأسبقية واللاحقية، وساعات يطلق بمعنى اللزوم شيئين المتلازمين، ولكن بالعقل كده التلازم يعني الصحبة ملازم له يعني يوجد معاه، لكن العلية يرتب له. واضح يا سادة؟ فهنا بيقول في آخر صفحة 163 يقول وقد يقال إن التوقف بمعنى عدم جواز الانفكاك لا يوجب عدم جواز الانفكاك، يعني تلازم، عدم جواز الانفكاك يعني التلازم. واضح؟ ودي صحبة. مش فاهمين كلامي؟ اللي مش فاهم يسأل ولا يسكت. معنيين بالارتباط بين الشيئين، الارتباط بينهما على سبيل العلة والمعلول، يبقى فيه واحد سابق وواحد بعده لاحق مترتب عليه. واضح عقلا ان ده شيء وده شيء، وبينهما فرق بالأسبقية واللاحقية في وقت، لكن لما نقول انه ملازم له يبقى معاه مصاحب، يبقى وقتهما واحد. ودي شغلنا عدم بانفكاك يعني التلازم، يعني الوقت واحد معا، انما ذكى واحد بعد الثاني. إذا فسرتها بمعنى عدم الانفكاك أو التلازم كما قلت لحضرتك فهو لا يوجب لا يهذا عدم الانفكاك لا يوجب دورا، لأن ما فيش واحد مترتب ولا علة ولا معلول، دول مع بعض اللي هو اسم الاختصاص النهائي. لكن إذا خدتها على إنها علة ومعلول وواحد سابق عندئذ نعم قد يسلم لك ادعاء الدور، لكن ليس حتما أن نأخذ تفسيرا واحدا لما لا نأخذ التفسير الآخر، وبالتالي فلا دور هناك. لكن الرازيين المتعصبين لشيخهم عايزين يمشوا كلامه، واضح الحكاية؟ يقول: وتقريره على ما في كتاب الأربعين نسخ مختلفة أنه إن عني بالتوقف وجوب تأخر، خد بالك هو تعليل إلا معلول، واحد سابق واحد لاقي، إن عني بالحصول هو التوقف، بالتوقف وجوب تأخر الموقوف عن الموقوف عليه طبيعي، أو إن شئت المعلول عن العلة، الموقوف والموقوف عليه يعني المعلول عن علته، واضح؟ لم يلزم من عدم التوقف إمكان حصول العلة بدون المعلول، وإن عني به عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه اللي هو التلازم اللي هو الترتب بدون الوقوف عليه، لم يلزم من التوقف بهذا المعنى الدور لجواز أن تكون العلة والمعلول متلازمين. في فرق بين التلازم والتوقف، في التوقف واحد سابق وواحد لاحق وما ينفعش إخلال هذا الترتيب، لكن التلازم معناه حاجتين مصاحبتين متحققتين في وقت واحد، فلا دور هناك إذا فسرنا التوقف بالتلازم. لكن إذا فسرناه بالتعليل يجي كلامك أيها الرازي بدون الوقوف عليه، لم يلزم من التوقف بهذا المعنى اللي هو التلازم الدور لجواز أن تكون العلة والمعلول متلازمين، مع كون المعلول محتاجا إلى علته بلا عكس. قال المصنف هذا كلام يستفيد فيه الرازي من عندي أنا، من موقف الفلاسفة، أنه يقول لك العالم معلول لربنا ولكن يقارنه في الوجود، ما دي نظرية قدر العالم وحكاية الجود الإلهي وأنه مستكمل لكل قدرات الخلق، ولما توقف عن الخلق فمنذ اللحظة الأولى وهو يخلق، فلا إن كان العالم معلولا لربه أو لخالقه لكنه معه في الوجود، يبقى ممكن يكون فيه تعليل واقتران وما فيش دور، لأن الدور إنما ينشأ عند الأسبقية واللاحقية. أما إذا كان متلازمين فتلك هي مقولة الفلاسفة المشائين في قدم العالم، الله هو العلة والعالم معلول وهما معا في الوجود كلاهما قديم. وهل هؤلاء الفلاسفة مجانين أو عقلاء؟ إذا في مذهب ثاني. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.